قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب رضاع الكبير. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت حميد بن نافع يقول: سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرضعيه. قلت: إنه لذو لحية. فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. قالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب رضاع الكبير، أي حكمه، هل يكون به التحريم أو أنه لا يفيد شيئا في انتشار المحرمية بالرضاع الذي حصل من الكبير. هذا هو مقصود النسائي من الترجمة، يعني بيان الحكم. وقد أورد النسائي حديث عائشة من طرق في قصة سالم مولى أبي حذيفة، وكان قد تبناه وكان يدخل عليهم ويخرج، وكانت يشق عليها الاحتجاب منه، ولكثرة دخوله وخروجه عليهم في بيتهم، وقد تكون على حالة غير متحجبة، وكان يظهر في وجه زوجها أبي حذيفة الكراهية لهذا الصنيع. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت زوجته سهيلة بن سهل بن سهيل سهلة بن سهيل رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرضعيه. قالت: إنه لذو لحية، يعني كبير. قال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. ثم قالت إنها لم ترى في وجه أبي حذيفة شيئا بعد، أي شيئا يكره، يعني بعد أن فعلت هذا الذي أرشدها إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في رضاع الكبير، هل تنتشر به المحرمية أو لا تنتشر به؟ فذهب بعض أهل العلم إلى تأثيره وأنها تنتشر به المحرمية، وعمدتهم في ذلك ما جاء في هذا الحديث الذي جاء من طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قصة الراعي سالم مولى أبي حذيفة من زوجته، من زوجة أبي حذيفة لسالم وهو كبير. قالوا: فهذا يدل على أن رضاع الكبير يؤثر. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا تأثير لرضاع الكبير، وأن ما ورد في حديث سالم إنما هي رخصة خاصة به لا تتعداه إلى غيره. ومن الذين وممن رأى ذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، فإنهن رأينا أن هذه رخصة لسالم لا تتعداه إلى غيره، وأن الأصل هو عدم انتشار الحرمة برضاع الكبير. قالوا: ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. وهذا إنما يتأتى في حق الصغير الذي دون الحولين، أما من كان كبيرا لا سيما إذا كان كبيرا جدا كصاحب اللحية فإنه لا يؤثر فيه الرضاع من المرضعة شيئا، لا يؤثر فيه ولا يشبع ولا يسد جوعا في حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة من المجاعة. الحديث مر بنا أن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندي رجل هو أخوها من الرضاعة، فقال عليه الصلاة والسلام: انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني ليس كل رضاعة تؤثر، بل التي تؤثر هي الرضاعة التي من المجاعة، والكبير رضاعه ليس من هذا القبيل. فإذا ما جاء في قوله إنما الرضاعة من المجاعة يدل على عدم تأثير الرضاعة الكبير، وقد رأى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، وقالوا إن ما جاء في حديث عائشة من قصة في قصة سالم مولى أبي حذيفة إنما هي رصة خاصة بسالم رضي الله تعالى عنه. وحديث عائشة هذا يدل على تأثير الرضاع الكبير، لكنه كما قال سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة أنها رخصة لسالم فلا تتعداه إلى غيره. وذكرت أنه مما يوضح ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، فالرضاع الكبير لا يؤثر ولا تنتشر فيه محرمية، وما جاء فيه من الحديث فهو رصة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما.